الذي يستحق أهله دخول الجنة بدون عذاب ولا عقاب ولا عتاب. فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وكان لنا مع هذه الآية الكريمة جولات وجولات لنبين حقيقة الإيمان الذي جاء به القرآن الكريم وفصلته السنة في أقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي أفعاله وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء نداء آخر يقول الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا، نهاهم سبحانه وتعالى عن سوء الظن، ونهاهم عن التجسس، ونهاهم عن الغيبة. ثم يحدثنا اليوم حديثا لا يخاطب به المؤمنين وحدهم، بل يخاطب به الناس، كل الناس من أبناء آدم ومن أبناء حواء. فيقول: يا أيها الناس، يا كل الناس، يا أبناء آدم ويا أبناء حواء في كل زمان وفي كل مكان، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لماذا يفخر بعضكم من بعض؟ لماذا يفخر بعضكم على بعض؟ أتتفاخرون بالأنساب؟ أتتفاخرون بالأحساب؟ أتتفاخرون باللون وبالعصبية وبالقومية وبالانتساب إلى الأرض وإلى القبيلة وإلى البشر؟ إنكم جميعا تنتمون إلى رجل واحد، وهذا الرجل الواحد خلق من طين هذه الأرض ومن التراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ففيما التفاخر؟ فيما يتفاخر الإنسان؟ لما يفخر الإنسان من أخيه الإنسان؟ لما يلمز الإنسان أخاه الإنسان؟ لما يهلزه؟ لما يغتابه؟ لما ينتقص منه؟ أينتقص منه من أجل خلقته؟ من أجل لونه؟ من أجل انتسابه إلى أرض معينة أو إلى قبيلة معينة؟ الله عز وجل بيّن أن هذه الأمور كلها من عمل الجاهلية. ولذلك لما قال أحد الصحابة الكرام، وهو أبو ذر، وهو من هو، عير بعض الصحابة الكرام بلون وجهه أو بانتماء أمه إلى العجم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية. والمؤمنون لا ينبغي أن يجعلوا للجاهلية عليهم من سبيل، وهي التي وضعها المصطفى عليه الصلاة والسلام بمآثرها كلها، بأصولها، بأخلاقها، بسماتها، بشياتها، بصفاتها، جعلها كلها تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، وذلك في حجة الوداع، وقال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، وبين أنه لا فخر بالأنساب ولا فخر بالأحساب، وإنما هو مؤمن تقي أو تاجر شقي. إما أن تكون مؤمنا تقيا، وإما أن تكون البعيد فاجرا شقيا، سلمنا الله وإياكم. ولذلك قال: إن أكرمكم عند الله ليس أنسبكم وليس أحسنكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس جميعا من جهة التمثيل أكساء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أنسابهم أصلا أو شيئا يتفاخرون به، فالأصل هو الطين والماء كما قال قائلهم. ولذلك يقول يا أيها الناس، هذا النداء موجه للعرب وللعجم ولكل الأجناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قال كثرة كاثرة من أهل العلم بالتفسير إن المقصود بذلك هو آدم عليه السلام وحواء. إنا خلقناكم من ذكر هو آدم، وأنثى يعني حواء. وبعض المفسرين ذهب مذهبا لا يخالف المذهب الأول وإنما يتفق معه، ألا وهو أن كل إنسان خلق من ذكر ومن أنثى. أنت خلقت من أبيك وأمك، وأنا كذلك، النبي كذلك، كل إنسان خلق من ذكر ومن أنثى. والله عز وجل حينما يقول ذلك أن كل إنسان خلق من ذكر وأنثى، ليس معنى ذلك أن هذا يخالف قوله تعالى في سورة الطارق أنه بين سبحانه أن الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إن كان القول المشهور عند المفسرين صلب الرجل وترائب المرأة فالأمر واضح ولا إشكال فيه، لأن الله قال من ذكر وأنثى، فحينئذ يكون من الصلب صلب الرجل ومن الترائب ترائب المرأة. أما القول الآخر وهو الراجح إن شاء الله، من الصلب والترائب يعني صلب الرجل وترائبه، فليس معنى ذلك أن الإنسان قد خلق من الذكر وحده كما يقول القرآن هنا في هذه الآية، وإنما معلوم أن الإنسان لا يخلق من نطفة أبيه فقط، وإنما لا بد من اتحاد البويضة مع هذه النطفة، وعلى ذلك يتفق القرآن وتتفق العلوم على أن الإنسان خلق من ذكر وأنثى، وهو القول الثاني في تفسير الآية الكريمة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقدم الذكر. لماذا قدم الذكر؟ لتفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وليس معنى ذلك أن كل رجل وأفضل من كل امرأة، هذا خطأ جسيم يقع فيه كثير من الناس. أبدا، جنس الرجال مفضل على جنس النساء، ولكن هناك بعض النساء يفضلن آلافا بل ملايين من الرجال. يعني المرأة أمامها، كل امرأة أمامها في السباق أن تتفوق على ألوف بل ملايين من الرجال، ولا يضعها أنها خلقت أنثى أن الرجال يسبقونها أبدا، وإنما هذا تفضيل للجنس على الجنس. ولذلك اختار الله عز وجل منهم الأنبياء والمرسلين وقال سبحانه وللرجال عليهن درجة، وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولكن قد تسبق المرأة آلافا من الرجال. واستظهروا بما جاء عن مريم وآسية وخديجة وأمهات المؤمنين والصديقات والفضليات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلقناكم من ذكر وأنثى، ولذلك يعني هذا الكلام نذكر به لأن بعض المستغربين وبعض الذين يقلدون الغرب يقدمون في حديثهم النساء على الرجال، والمفروض أن نقدم من قدمه الله عز وجل، فيقولون في خطاباتهم تقليدا للغرب سيداتي آنساتي سادتي، فيبدأون بالسيدات ويبدأون بالنساء، وهذا يظنونه من الأدب، ولكنه من سوء الأدب مع رب العالمين الذي قدم سبحانه الرجال، فيجب تقديم من قدمه الله، ويجب تأخير من أخره الله عز وجل، حتى نكون وقافين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد المتحدثين ويكون رجلا دينا ومن أهل العلم أن يقلد الغرب فيتقدم أو يقدم النساء على الرجال، فالواجب أن نقدم من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خلقنا من ذكر وأنثى ثم تشعبنا إلى شعوب وإلى قبائل، والشعوب أعم من القبائل، والشعب سمي شعبا لأنه تشعب عمن قبله ويتشعب من بعده عنه، فتأتي القبائل والفصائل والعمائر والأفغان والبطون وما شاكل ذلك كتنزل من هذا الأصل العظيم من ذكر وأنثى، وانقسموا إلى شعوب، وكل شعب قد انقسم إلى قبائل، وكل قبيلة قد انقسمت إلى عمائر وإلى فصائل وإلى عشائر وإلى أفغان إلى ما هو معلوم في علم الأنساب. وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ الحكمة من ذلك يقول لتعارفوا، لا لتتفاخروا، ولكن ليعرف بعضكم بعضا. سيعرف الإنسان نسبه حتى يعرف أولي رحمه، أولي رحمه، ويعرف ذوي رحمه حتى يتعامل مع الأرحام، فيعرف لكل ذي حق حقه، فيعرف الأب والأم، ويعرف الخالة، ويعرف العمة، ويعرف كذا، حتى يثبت الميراث، وتثبت قضية المحارم، وتثبت قضية الرحم، وتثبت أحكام عظيمة ليؤدي كل ذي حق حقه، أو ليعطي الإنسان كل ذي حق حقه. فقال لتعارفوا، يعني ليعرف بعضكم بعضا حتى تعرف الرحم وتعرف الأنساب وما يترتب عليها من أحكام. فلم يخلقنا سبحانه وتعالى من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل من أجل أن نتفاخر. ولذلك حينما أراد سبحانه أن يبين أصل المفاخرة وأصل التقدم والتفاضل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويكون حينئذ خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل، لماذا؟ من أجل أن يعرف بعضنا بعضا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، فلعن الرسول صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم. ولذلك كان من كبائر الذنوب أن تنتسب إلى غير أبيك لتعارفه، فيعرف فلان ابن فلان ابن فلانة، حتى تترتب على ذلك أحكام عظيمة شرعها الله تبارك وتعالى. أما أن يكون هذا مصدرا من مصادر التفاخر فهذا هو عمل الجاهلية. ولذلك عقب على ذلك بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأكرم ليس الأعظم نسبة. ولذلك لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكرم الناس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قدم ما قاله الله تعالى. قالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليس عن هذا نسألك. قال فإذا يكون أكرم الناس، ذكر لهم المثال الذي يدل على الكرم في النسب الذي يترتب على قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو أصل. فقالوا ليس عن هذا نسألك، يعني حينما يسأل يقول من أكرم الناس قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الأصل. فلما قال ليس عن هذا نسألك ظن أنه لا يسأل عن القاعدة العامة، فالقاعدة العامة موجودة في القرآن، فظن أنه يريد إسقاطها على شخص معين يكون تقيا ابن تقي ابن تقي ابن تقي ابن تقي. فقال أكرم الناس يوسف ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا النسب غير موجود في الدنيا كلها، لا يوجد في أبناء آدم من يكون اسمه الرباعي نبي، ابن نبي، ابن نبي، ابن نبي، غير يوسف عليه الصلاة والسلام. فقال أكرم الناس تقي ابن تقي ابن تقي ابن تقي، بل ليس تقيا تقوى عادية، وإنما نبي أو رسول، ابن رسول ابن رسول ابن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال تسألوني إذن عن معاد الناس؟ قالوا نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. كان خيرا في الجاهلية بأخلاقه، كان رجلا محترما في الجاهلية يتصف بالصفات بالأخلاق الحسنة، وجاء الإسلام فزاده نورا على نور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تجد إنسانا قبل أن يلتزم، يعني الجاهلية في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا دك عمر بن الخطاب كأبي بكر الصديق كعثمان كهؤلاء كانوا خيار الناس أخلاقا في الجاهلية. فلما دخلوا الإسلام زادهم الإسلام نورا على نور. ولذلك تجد إنسانا محترما قبل الالتزام تجده لا ليس بخوائن، ليس بكذاب، وإنما في صفات شجاعة في مكارم أخلاق. هذا الإنسان إذا التزم وعرف دين الله عز وجل تجده مفلقا، تجده في المقدمة. لكن إنسانا آخر كان خائنا، كان كذابا، كان فيه صفات والعياذ بالله صفات مرذولة، فإذا به يدخل في الالتزام ويلتزم ويطلق لحيته، تأتي بعد ذلك لتنظر إليه فتجد هذا الإنسان بطبعه لا يزال الإسلام عدل فيه أشياء كثيرة ولكنه بقي على طبعه، تجد فيه الخيانة، تجد فيه الكذب، تجد فيه الصفات المرذولة. فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا تفقهوا. ولذلك يأتي بعض أصحاب الخفافة في الأخلاق فيتعلمون فيقدمون أسوأ الأمثلة لحملة العلم ولحملة الدين. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وليس بكلامه، وإنما هو الذي قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، خياركم في الالتزام خياركم في العلم إذا فقهوا أو فقهوا تفقهوا وعلموا فيزدادون نورا على نور. والرسول عليه الصلاة والسلام بين حقيقة الناس ومثلهم بالأرض حينما ينزل عليها المطر، فليست الأرض كلها في استفادتها من الأمطار تكون سواء، وإنما الأراضي هناك أراضي تستفيد من الماء وتفيد، وهناك أراضي تمسك الماء لتفيد الآخرين ولا تستفيد هي، وإنما تكون حملة علم ووعاء علم فقط، أما هي فلم تستفد من الماء. وكذلك بعض الناس لا يستفيدون من العلم الذي يحملونه، وهناك أراضي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فلا خير فيها على الإطلاق. سلمنا الله وإياكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله، الكريم عند الله بل الأكرم هو الأتقى. وانظروا حينما يبين ربنا سبحانه وتعالى هذه الصفة العظيمة، من هو الكريم عند الله؟ التقي. من الأكرم؟ الأتقى. الكريم هو التقي والأكرم هو الأتقى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أخلاقه كان أكرم الناس وكان أتقى الناس صلى الله عليه وسلم، وكان يزداد جوده ويزداد كرمه في شهر الكرم وفي شهر الجود رمضان، كان أجود الناس، وكان أجود في أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود الناس على الإطلاق، ولكن كان أجود الناس أكثر في رمضان، لأن رمضان شهر التقوى. يقول الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكلما ازدادت التقوى العلاقة بين الكرم وبين التقوى تكون علاقة طردية، كلما ازدادت التقوى ازداد الكرم، وكلما ازداد الكرم ازدادت التقوى، وكلما قلت التقوى قل الكرم، وهكذا علاقة طردية بينهما. وكذلك يكون هو الأكرم عند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. وانظروا إلى فقه القرآن الكريم في ختام الآيات. تختتم الآيات بأسماء ببعض أسماء الله الحسنى. ختام الآيات فقه دقيق ينبغي أن يتدبره الإنسان، لأن هذه الأمور التقوى، التقوى يقول عنها العلماء، وأشهر من تكلم فيها ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال معرفا للتقوى: التقوى حق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. بالطبع إذا نسيت ربك فقد ضعف التقوى، إذا لم تذكره ولو للحظة تضعف التقوى بمقدار تركك لذكر الله تعالى، تضعف التقوى بمقدار تركك لشكر الله، تضعف التقوى بمقدار تركك لطاعة الله. يطاع فلا يعصى، يبقى الطاعة تقوى، المعصية بتنقص تنقص التقوى، الشكر يزيد التقوى، الكفر عكس الشكر، كفر النعمة يعني عدم شكر الله ينقص التقوى، ذكر الله يرفع التقوى، عدم ذكر الله ونسيان الله عز وجل ينقص تقوى الإنسان. أما طلق بن حبيب رحمة الله عليه سيقول: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وهذا تعريف جامع مانع كما يقال، تعمل بالطاعة على نور من الله بالدليل، لا تكون طاعة عمياء سمعا وطاعة لمخلوق مثلك، لا، أن تعمل بالطاعة على نور من الله. أنا قلت لك افعل كذا، هذا طاعة لله، تقول لي ما دليلك على هذا؟ إنني لست برسول، وإنما الطاعة في الإسلام مبصرة، الطاعة في الإسلام مبصرة، إذا قلت لك افعل كذا قل لي ما دليلك، ما تتكسفش من حد، ما تتحرفش، ده دين، ولن تحيا إلا مرة واحدة، العمر واحد كما يقال، مش كده؟ العمر واحد، فلا تضيع عمرك طاعة لمخلوق، وإنما حينما تريد أن تضيع عمرك ضيعه في طاعة الله. فاعلم أولا الدليل على أن هذه طاعة من الله على نور من الله، ترجو ثواب الله إيمانا واحتسابا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. انظر كيف يستل أهل العلم ويتدسسون إلى المعاني فيستخرجونها من نصوص القرآن والسنة. أن تعمل بالطاعة في على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، لا تخشى كلام الناس وإنما تخشى عقاب الله إيمانا واحتسابا. فبهذا تكون من الأتقياء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا التقوى تكون ها هنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب على قلبه، قال وضع يده على صدره وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فمن الذي يعلم التقي من غير التقي؟ العليم الخبير. ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى: إن الله عليم خبير. وهما اثنان من أسماء الله تعالى. العلم عام يشمل الظاهر والباطن، ولكن الخبرة الخبير من الخبرة، والخبرة لا تكون إلا في العلوم الباطنة، ونستطيع أن نبين ذلك بضرب المثال. مثلا لا تقول أنت، لا تقول عن إنسان إنه خبير في علم من العلوم إلا إن كان عنده الدقة في هذه العلوم ويعلم بواطنها، فتقول هذا رجل عليم بالسوق، لكن لما تقول هذا خبير. ولذلك يقول، يقال لك اذهب الى صاحب بيت خبرة، خبرة شيء والعلم شيء، فالخبرة اخص من العلم، وهما اثنان اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. فلو قلنا الله هو العليم يشمل ظواهر الامور وبواطنها، وإن قلنا خبير فقط فإن الخبير العليم بالبواطن، فإن كان عليما بالبواطن فمن باب الأولى هو عليم بالظواهر، ولكن إذا افترق يبقى العليم يشمل الخبير، والخبير يدل على العليم باللازم من باب الأولى، ولكن إذا اجتمع كان كل في مجاله. فالعليم العلم الظاهر، والخبير هو الخبرة الباطنة والعلوم الباطنة. ولذلك لا يستطيع مخلوق بل كل خلق الله أن يقف على شيء من علوم ربنا. ولذلك جاءت آية الكرسي سنام القرآن الكريم، يقول الله عز وجل فيها وسع كرسيه السماوات والأرض، يقول قبلها سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم اسمع ولا يحيطون بشيء. كل الخلق من جبريل وانت نازل لا يحيطون بشيء من علمه، من علمه علمه العلم به أو من معلوماته. فكلمة علمه المضافة هنا تعني المعنيين معا، من علمه يعني من معلومات الله أو من علمه من العلم به سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. كل الخلق على قدم المساواة في التلقي عن الله عز وجل أدنى أدنى أدنى المعلومات، والعلم مواهب من قبل ربنا سبحانه وتعالى. إن الله عليم خبير. وتختتم الآية الكريمة بهذا ليدلل سبحانه على أنه عليم بمواقع الهدى. من هي النفوس المؤهلة لتقواه فيهديها سبحانه وتعالى للتقوى، وما هي القلوب غير المؤهلة كالأراضي غير المؤهلة للخصب ولزراعة الأرض ولإفادة الناس. ربنا يعلم قلوب الناس، فحينئذ يفيض على بعضها بالعلم والنور ويحجب البعض الآخر ويحجب عن البعض الآخر العلم والنور بمشيئته وعلمه وخبرته وحكمته سبحانه وتعالى. فلنطلب من ربنا العلم والهدى، ولنطلب من ربنا سبحانه وتعالى الإكرام في الدنيا والآخرة، ولنطلب من ربنا الذي يمهد لكل ذلك ألا وهو تقواه، وأن يعيننا عليها سبحانه. إنه عليم خبير جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة الحجرات كما ذكرت لحضراتكم سورة تعلم الإنسان مصادر التلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وافتتحت بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فعلمتنا مصدر التلقي، ثم علمتنا الأدب مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الرجل الوحيد الذي ضمنت له العصمة في هذه الأمة، والذي أمرنا أن نتبعه وحده، وسمي اتباع توحيد الاتباع. فلا يوجد رجل يستحق في هذه الأمة أن يتبع بدون السؤال عن الحجة او البرهان غير واحد في هذه الامة. من انه؟ من نعطر افواهنا بالصلاة والسلام عليه. فنقول في كلمة التوحيد بعد ان نقول اشهد ان لا اله الا الله نقول اشهد ان محمدا رسول الله. لا اله الا الله يعني لا معبود حق الا الله. كيف نعبده؟ عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا نعبد الله الا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء في الاثار لو جاءوني من كل باب لو جاءوني من كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم الا وهم وراءك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بحديث لا قدسي ولا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو معنى يذكر في كتب الاثار وهو معنى يؤدي معنى كلمة الشهادة الثانية اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اصطلح اهل العلم بالعقيدة والمنهج السني اصطلحوا على تسميته بتوحيد الاتباع الرجل. ولذلك انت اذا اتبعتني كنت مقلدا، والتقليد حرام في الدين. خذ بالك، اذا قلدتني اتبعتني يعني قلدتني، والتقليد في دين الله حرام. لكن ان سألتني عن حجتي فاقتنعت بها فانت رجل متبع، والاتباع شيء والتقليد شيء اخر. ولذلك نهينا عن ان نكون همجا رعاعا، عن ان نكون اتباع كل ناعق، نهينا عن هذا. ولكننا امرنا بان نكون متبعين. نتبع من؟ الذي ثبت انه لا يقول ولا ان يفعل ولا ان يقر الناس على شيء الا كان شرعا من عند الله. من هو؟ النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تحدثت الآيات عن أخلاق عظيمة إن احتفى بها المجتمع الإسلامي وقام بتفعيلها وبتحقيقها في أفراده وفي مجتمعه، كنا مجتمعا مؤهلا لرضا الله عز وجل ولتنفيذ موعود الله في الدنيا وفي الآخرة. ولكن اعلموا أن كل هذه الأخلاق التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت، وجعلها بأسلوب القصر والقصر والاختصار، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا وجدت مسلما عنده سوء أخلاق فاعلم أنه قصر في تقوى الله وقصر في إيمان، ولذلك سماه فاسقا فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولذلك احتفت السورة في آخرها احتفاء عجيبا بالكلام عن الإيمان وعن مدعي الإيمان، وهذا أمر غير موجود غير في هذه السورة الكريمة. ختمت بالكلام عن الإيمان، تبحضت الآيات الأخيرة للكلام عن الإيمان، وضربت مثلا بمجموعة من الناس الذين ورد ذكرهم في أول السورة حينما قال الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هؤلاء المجموعة كانوا من بني أسد، فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أرادوا أن يمنوا على الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قاموا بالمن على الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن أسلمنا، نحن آمنا بك واتبعناك بدون أن نحاربك كما حاربك غيرنا، يمنون على النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأعراب جاءوا وادعوا ادعاءات عريضة، قالوا آمنا، ونزل قول الله تعالى ليبين حقيقة الإيمان فقال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى آخر ما ورد ذكره في نهاية السورة الكريمة. وأنا اليوم أفتح للحديث وللحوار في هذه المسائل لتكون بين أيدينا مفصلة بمشيئة الله تبارك وتعالى، لنبين حقيقة الإيمان الذي جاء به ديننا العظيم، نبين حقيقة الإيمان. والآن نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه حينما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة رجل، في صورة بشر، وكان جبريل يأتي في صورة بشر أحيانا كثيرة، ولم يكن الصحابة يعرفون من هذا الرجل. فقال عمر بن الخطاب: طلع علينا رجل بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرف أحد منا ولا يرى عليه أثر السفر. وهذه معجزة، أمر غريب، لأنه لو كانوا يعرفونه معنى ذلك أنه يعيش معهم، وإلا كان رجلا غريبا. فإن كان غريبا فهو آت لتوه من الصحراء، فكيف يأتي بملابس لسه مغسولة ومكوية ونظيفة، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر. والسفر أيامهم كان أمرا شاقا، يأتي الرجل أشعث أخضر عليه أثار السفر، مجرد أن ترى تعلم أن هذا آت لتوي من الصحراء، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثوب، لا يعرف أحد منا ولا يرى عليه أثر السفر، أمر غريب. فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتي إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، عمل أشياء إرهاصات حتى ينتبه الصحابة، وضع يديه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة محددة، فقال: ما الإيمان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. صدقت، هذا الرجل لا يسأل للتعلم وإنما يسأل للتقرير، فعجبنا. وهذا لا ينفع مع طالب العلم، طالب العلم يأتي ليسأل الأستاذ أو الشيخ فبعد أن يجيب يقول له صدقت، إذن هو يمتحنه، أو أنه يريد أن يقرر شيئا معينا. فعجبنا له يسأله ويصدقه، والرسول عليه الصلاة والسلام يكمل. فقال له: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة. قال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ثم سأله وقال له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فسلني عن أماراتها. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: صدق. ثم بعد ذلك ولى وانصرف، وهم في عجب عجاب، ماذا الذي حدث؟ انشقت عنه الصحراء ثم اختفى مرة أخرى، فما عادوا يرونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. جاء لكي يسأل ويجيب، أن جبريل يسأل والمصطفى عليه الصلاة والسلام يجيب. الإيمان حدده بأركانه الستة، والإسلام حدده بأركانه الخمسة، والإحسان حدده بمعناه. ثم تحدث عن الساعة وعن أمارات الساعة، وبمشيئة ربنا تبارك وتعالى نؤجل الحديث عن الآيات الأخيرة من سورة الحجرات لنجعلها في اللقاء القادم، وربما في بعض اللقاءات الأخرى إن شاء ربنا وقدر، لنفصل الأمر تفصيلا في معنى الإيمان وفي معنى الإسلام، حتى نكون على ذكر من هذه الأمور الهامة جدا، والتي وردت في صورة دينت أساس الإيمان والإسلام الذي يقوم عليه البناء العظيم